نقتصد بالمعيشة ونعمل ونشتغل ونجد أنه لا نحتاج إلى هذا. انظروا كيف مثلا هذا مستشفى عرفان، المركز الدولي للطب وجراحة التجميل، طب وجراحة التجميل ومعهد التجميل ونادي صحي للسيدات، كل الثلاثة مع بعض فيها ايه؟ هذا كي تي جي كل كبير. ايش تعد مكة فيها ظل ستة، مكة وهي قليل جدا جدا، يمكن 60 الله اعلم على كده. حتى المستشفيات الان اي مستشفى يحطوا فيه من هذا النوع، يقول يعلن عن خبرات عالمية، البروفيسور انطوان جينيريك هذا من اسيا، هذا من باريس، والاستاذة الدكتورة ديمترا دايسون، والخبير بول توما، اي نعم خلونا زي ما هي يا جماعة، والبروفيسور بيير فورميه. ايش يجيبوا هذول؟ قال هذول جراحين تجميل وشفط الشحوم وعلاج التجاعيد. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم المهم خماجة وجاي من باريس وعاصمة النور يسمونها في طهارتنا وكذا ويلا ويا مسلمات فعليك وكذا ألف لا تسأل. المرأة أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ما تسأل، خاصة كان الزوج صاحب ذروة ويحبها ومطيع ما يهمها الفاتورة. حتى لو صيرت المرأة يقول هذا يعني يسقط الشحم بعشر آلاف وهذا بعشرين، قالت أكيد أبو العشرين أحسن، أكيد لازم يسقط عند هذا. فيعني سبحان الله بهذه الطريقة، ويا ما وكم اكتشف من شهادات زائفة فخاصة في مثل هذه الأمور، وكم اكتشف من جرائم، وكم اكتشف من تصوير للعورات، وكم انتهك من حرمات. والله القضايا معروضة عند الإمارة بعضها معروضة، والهيئات تعلم ذلك وغيرها من القطاعات. من الأخوان كيف نسمح بالله مثل هذه الأمور في بلادنا؟ وكذلك مركز البترجي كمان، حتى الجمعية التعاونية لموظفية الدولة في جدة برضو حطت دورات تدريبية في إيه؟ برامج التجميل، الشعر، المكياج، العناية بالوجه والعناية بالجسم إلى آخره، وبرامج التمريض وأعمال محاسبة سكرتارية وفنون إلى آخره، وفيها مواصلات كما يقول. يعني المقصود أصبحت هذه كأنها من لوازم الحياة، والمرأة تعيب أختها وزميلتها ما رحتي بس ما شفتي شيء. أصبحت سبحان الله مما يتنافس فيه المتنافسات مع غيبة أو قلة الغيرة في نفوس الرجال وضعف الإيمان في نفوس هؤلاء، مع الأسف نقولها بكل أسف، ومع إهمال الجهات المسؤولة التي تسمح وترخص لأمثال هؤلاء. لو بقيت الأمور فعلا ضمن العلاج يعني في المستشفى، فمن يرى الطبيب أنها تحتاج أو أنه يحتاج إلى تجميل، عملية تجميل بل ضمن المستشفى نعم، أما أنها هكذا يعني أماكن رياضية وترفيهية، هذا دليل على أنها خرجت عن حدود الحاجة أو الضرورة وأنها مجرد ترف وترفه. حتى من ناحية الذوقية الجمالية يعني الواحد رحمة الله على شيخنا الشيخ محمد الأمير التوقيت الله يرحمه، يعني كان في درسه يجيب أشعار حتى أن أحيانا لك تروسه قصة عزبية أكثرها، يعني من الغزل العرب أي قصيدة غزلية في شعر العرب من أول إلى آخر، وهذا دوين قدامكم، لا يمدحون المرأة لأنها عجزة أبدا أبدا، إنما يقول خذ اللقة الساقين وعظيمة المدري إيش، يعني هم يمدحون المرأة بكبر بدنها. ما نريد نذكر المواضع. جاء الغربيون فيحبون الرشيقة إنه مثل هذا الميكروفون هذا حبش صحيح، فهذا ذوق غربي، ذوق غربي ما من ذوقنا ولا من عاداتنا. فإذا بالمرأة المسلمة التي أعطاها الله جثة معتدلة 70 كيلو مثلا تتنجح لا إلا 45 سبحان الله العظيم، ونضيع أوقاتنا وأموالنا وحياءنا في مثل هذه الأمور. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وحتى لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة في الطريق لفعلتم، نسأل الله العفو والعافية. هذا برنامج طيب، هذا إعلان إن شاء الله تعالى ضمن برامج المدرسة الخيرية المؤقتة خلال جلسة الربيع يوم الخميس 19/7 الماضي إلى الخميس 3/8 إن شاء الله بعد صلاة المغرب إلى الساعة 11:30 ليلا بجوار مسجد الرحمة دوار السنابل الكورنيش. تجدون المدرسة الخيرية تقدم محاضرات وندوات ومسابقات ثقافية وجوائز قيمة ولقاءات مفتوحة وفتاوى ومفاجآت سارة وأشياء أخرى جزاهم الله خيرا يحتاج منكم إلى تسليح. هنا الموقع دوار السنابل المعروف جنوب مسجد الرحمة أركونيس ما أحد إن شاء الله يزهر. المهم هذه الحقيقة نحن نتكلم عنها ونختم هذا تمشي هكذا يعني كلام في الهواء موضوع الإنكار على هذه المحلات. يعني ماذا لا يكتب كتابة يعني من أهل الشأن من أهل الرأي وتوقع وترسل إلى يعني إمارة المنطقة أو إلى وزارة الداخلية لمنعها قفلة يعني إذا لم يمنع الموجود أقل شيء يكتفى بالموجود كفاية الموجود منها هذه المراكز. هو في فرع فرع جديد ملاحظة يقول يعتبر مركز التخطيط أيام كذا مكتوب للسيدات الاستفادة من جميع المرافق المتصلة بالمركز تحت إشراف جهاز فني متكامل من المدربات وأخصائيات العلاج الطبيعي. هو في باب خاص للنساء كما يقولون معنى ذلك أنه يعني النساء واردة دخولهم لكن الآن يريدون تخصيص أيام كاملة للنساء لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا الجدول ما أظن نقدر نقرأ كل الكيفية لكن الإخوان عليهم بارك الله بكم جميعا أن تتابعوا هذا الجدول فهو جدول مفيد جزا الله الإخوة القائمين عليه خير الجزاء في مركز الدعوة في العطلة لا ما نقدر أقرأه يعني تقرب شيء في خلالي مثلا الاثنين الاثنين غدا للشيخ الدكتور عبد الله بن محمد الامين الاصلاح بين الناس مسجد الانوار واحفظ الله يحفظ الشيخ الدكتور محمد بن عمر الشمسة ثم يوم الثلاثاء حسبنا الله ونعم الوكيل للشيخ عايض القرني في مسجد العمود. بعدين الشركات المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية للعبد الفقير ان شاء الله في مسجد الملك فهد للاسكان يوم الاربعاء. ثم واجب من واجب الامه الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر لسماحه الوالد الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز مسجد الملك فهد للاسكان ايضا يوم الخميس. نعم ثم الوقت والحياه الى اخره. على كل حال احنا غطينا الاسبوع توزعوها الاسبوع الثاني عليكم. طيب هذا ان شاء الله نلقيهم عليه مدينة هذه من المشكلات التي عمن البلاء بها. يقول الاخ من المعلوم ان الناس يستطيعون ان يسددوا فواتير الكهرباء لدى البنوك. الحقيقة ما نريد ان يستمر الناس ان لا يسددوا الفواتير الا في البنوك لانها قريبة لان عندما يجدوا عندما فعلا يصبح اكثرية الناس يسدد في البنوك تفتح بابا من ابواب الشر يصبح التسديد بالبنوك اجباريا يعني لا يقبل الا في البنوك. ثم يتبع ذلك ماذا؟ هذا ما ذكره الاخ ان البنك الاهلي بدا به وهو انك لا تسدد او لا نسدد لك الا ان تفتح عندنا حساب. شوف كيف شويه شويه نحن الان احوج ما نكون الى التخلص من الربا بجميع انواعه ومن اثاره فالواجب علينا أن نجتهد وأن نسعى في هذا الشيء وأن لا نفتح المجال للدخول في الشر قليلا قليلا كما أمر الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيجب علينا وعلى شركة الكهرباء أن نتعاون على البر والتقوى وأن نتعاون على الإثم والعدوان. فاحرصوا بارك الله فيكم أن تسددوا في فروع الشركة ولتحرص الشركة على أن ترفع الإثم والحرج عن المسلمين بأن تجعل المحصلين محصلون. ثم بعد ذلك إذا كانت تضع أموالها في البنك هذا مسؤوليتها هي لا تقبل إيش؟ طيب هذا هو الأخ يقول لا تقبل. الأخ يقول إن الشركة كسبت لزوال ذلك. إذا إن شاء الله في أمل حتى نتأكد أي الخبرين. لا التلفون غير كلام الآن في الكهرباء في فرع تقبض هي طيب الحمد لله. تأيّم الشركة تطلب، لكن مثلا في جدة الناس يبتاج يروح بعيد في فترة على تحية مدري كيف. هذا الأرض هذا في مكة هذا أسوأ، هذا أسوأ. يجب أن ينكر أينما وجد فكيف إذا كان في البلد الحرام. إذا لو ذكر الأخ الفرع، البنك معروف فرع إيش ولا كل فروع الأهلي؟ طيب خلاص برضو في جدة. طيب خلاص إذا رجعنا الكلام اللي قلناه. إذا يا إخوان لابد من التعاون على هذا، تكلم الشركة ويكتب لها بهذا إن شاء الله. طيب هذا احتاجنا يتأمل القراءة فيما يتعلق بمدينة ينبع. مدينة ينبع الصناعية نقرأ على مهل إن شاء الله نشوف إيش فيها. هات في شيء على صلاة الله. هذا الرجل كتب عدة مقالات وقد جاءني بها بعض الإخوة. أنيس موفوق رجل باع نفسه للشيطان نسأل الله العفو والعافية، فأصبح لا ينطق إلا خبثا ولا يكتب إلا خبثا، ويعترف أنه كان فترة من الفترات قد تدين وقرأ القرآن، يقول يعني كعادة ابن أبريس، ثم إنه اعتنق الوجودية وأصبح إباحيا لا دين له نسأل الله العفو والعافية. ولذلك لا يستغرب منه هذا الهجوم الشرس على الدين على الإسلام، متفكرا بالهجوم على الأصوليين في الجزائر. يقول إن الذي رأيناه في إيران، طيب خلينا من إيران، والذي سوف نراه في الجزائر هو ما يتنافى مع سماحة الإسلام في حرية العقيدة. في حرية هو صار فيه في الجزائر كويس اللي صار، يعني ظلموا في نظام الانتخابات وقيد عليهم ومنعوا من وزارات كثيرة، ثم ظلموا في الأساليب والكيفية، كيفية الاقتراع في الصناديق، ثم ظلموا بمنع كثير من الناخبين أن يدلوا بأصواتهم، ثم لما ذهبوا ظلموا بإلغاء الانتخابات. إيش اللي سووا؟ إيش صار لهم؟ ماذا عملوا؟ ماذا يتنافى في نظره أنهم أرغموا الناس أجبروها؟ وحرية العقيدة يقول إيه؟ فليس الإسلام هو أن تغطي المرأة وجهها وكفيها. طيب ماشي، ومين اللي قال هذا هو الإسلام فقط؟ هذا جزء منه، لكن هو يقصد بهذا أن المسلم يقول جعلوا بعبعا مخيفا منتقما جبارا مقاصا للدماء. وليس من الإسلام أن يخيف بعضنا بعضا وأن نتسابق إلى قطع ألسنة الجميع إلى آخر ما ذكر. يقول إن الذين قالوا إن الغناء والموسيقى والصور والتمثيل والرياضة حرام هم الذين قرروا أن يتخلف المسلمون وأن يكونوا أضحوكة في عصر النور والانطلاق والإبداع واتساع الدنيا واتساع صدور الناس والتسامح. فكل واحد له دينه وله ربه وله آخرته، وهو حر بأن يدخل النار أو الجنة التي يرى. أعوذ بالله، أعوذ قتله الله. هذه الوجودية، يقولون إن الإنسان حر يفعل ما يفعل، يعني لا يولد أمامه مشروع كما يقول سارتر، وإنما الإنسان يختار مشروعه بنفسه. خلي بالجنة رب دين زي ما يبغى، أعوذ بالله، هكذا يريد. فنترك كتاب الله ونترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتبع عن اسم منصور قاتله الله وقبح رأيه؟ لا والله. لكن هذا يشتر في الأهرام، الأهرام التي يطبع منها مليون أو أكثر، ويوزع فين ويشترى فين؟ هنا تدخل هذه البلاد ويسيها مثل هذا الكلام، هذا الكفر والصراح، نسأل الله العفو والعافية. يقول لابد أن العالم كله ضحك علينا عندما استنكر ملايين الأصوليين في الجزائر ساقي الفتاة فلانة التي تفوقت في السباق الدولي للجري. يعني فتاة للجزائر كتبوا عنها، الغرب دائما سراق الدماء، تحاصر المساجد بالدبابات، تحاصر بالصواريخ بالذخيرة الحية كما سمعت في جميع إذاعات العالم أول أمس الجمعة. يسرق هذه كلها ويقول إن في إحدى الولايات فتاة كشفت عن ساقيها فضربها بعض الأصوليين. يمكن يكون عامي ما يفهمش، خلوه أنه القائد، كأنه القائد العام لجبهة العراق، وضخموا هذا الخبر ليشيروا عند الناس أن الإسلام ضد الحرية كما يتصورونها، وضد كذا وضد هذا. يقول إيه؟ ملايين الأصوليين أصلا هل يعقل أن ملايين يستنكرون ساقي فتاة وهم الآن مشغولين معه أهم وأكبر وأعظم من ذلك؟ لا شك أن التعري مهم، لكن مسؤولون بتعري الأمة بأكملها وليس بمجرد فتاة، مسؤولون بإرجاع الأمة بأكملها إلى العقيدة الصحيحة. فيا أخوان هذه والله دليل على الأضغان التي يريد الله تبارك وتعالى أن يخرج أضغانهم، يخرج أضغان هؤلاء الحاقدين. كلما جر الإسلام قرن وبزغت له شمس في مكان تصدت له هذه الأقلام المأجورة المغربة، وبدأت تخرج وتنفذ أحقادها وأضغانها مثل هذه الكلمات في كل مكان. الذي يشتم من يستنكر الحجاب في الجزائر، أليس ذلك شتما وسبا وطعنا في من يستنكر أيضا التعري في هذه البلاد؟ لأن الدين واحد والتعري واحد، إذن هم لا يطعنون في الجزائر فقط، هذا الذي يريد أن يفهمه الإخوة هنا، لا يطعنون في الجزائر فقط، لا يطعنون في جبهة ما في السودان فقط أو في الجزائر أو في أفغانستان أو في أي مكان، هم يطعنون في الإسلام، يحاربون الإسلام، لكن لأن صحافتهم المأجورة تباع في هذه البلاد، ولأن هذه البلاد تشكل مصدر دخل لهم كبير فيطعنون هنالك والقال يقرأ هنا. هذه الحيلة تنطلي علينا ولا نعيها ولا نتدبرها ولا نفكر فيها. فالمقصود هنا، المقصود القلب الذي منه يستمد المسلمون في كل مكان الأحكام ويقيمون دينهم وفقها. المقصود هذه البلاد وأهل هذه البلاد، والتشويه إنما هو لها ولأهلها. فإذا طعن طاعن في السودان وما قامت بالأحكام الشرعية أو بالجبهة الإسلامية للإنقاذ وما دعت إليه من الدين، فهو طاعن في كل المسلمين على وجه الأرض. هذه الحقيقة، ولذلك يجب أن يكون المسلمون يدا واحدة لمواجهة هذا. أما أننا نفتح المجال لهذه الجرائد تدخل وتنشر هذا الكلام، وإذا قال أحد هذا كفر صريح يطالب يعني أطر النور، معنى النور أنك تترك كل إنسان يلحد كما يشاء يعبد ما يشاء، هذا كفر صراح، هذا نور ولا ظلام؟ إذا قال أحد قال يا أخي هذا ما يقصدنا، هذا يتكلم عن السودان وعن الجزائر، سبحان الله، وهل ديننا غير ذلك الدين؟ وهل يدعونا إلى شيء غير ما ندعو إليه؟ إذا القضية واحدة ونحن وكل المسلمين في خندق واحد والعدو واحد، وهؤلاء الوجوديون والماصوليون وأذنابهم لا يفرقون بين هذا وهذا. نعم مثل أحمد الجراوة يتجرأ بكل وقاحة ويكتب في هذه البلاد عن الهيئات في هذه البلاد بكل وقاحة وبكل خصة ولا يعاقب، هذه جرأة، لكن غيره يتستر والهدف واحد، لا تظن أنه الوحيد، الهدف واحد. وقد أهلك الله موسى صدري وقد كتب ما كتب وتذكرونه، ثم نسأل الله يهلك هؤلاء جميعا إنه سميع مجيب. سبحان الله، ليش هذا ديوان، هذا نموذج من كتاب يباع في الأسواق بقيمة 30 ريال، 30 ريال، يعني 30 ريال ليش يشتغلون نتكلم عنها؟ ما عندنا خبرة في الصرف كثير، لكن يا أخوة لو تدرون أن 30 ريال في بعض الدول تشكل راتب الموظف شهر، تقولون نعم 30 لا ننفقها إلا في خير. هذا ديوان لا خير فيه، كلمات لها إيقاع عنوانه، وصاحب الديوان شاعر قد قرأنا بعض أشعاره قبل أسابيع التي يقول أنه يهوى أو يريد كل امرأة، وهو حسام علي حافظ مسميه، لأن الديوان موجود ومسمى. يقول من قصيدة له: أنا القلق أخاف من الأذان، لا أدخل المساجد لا أصلي. عدو الحليم القوي أستسلم للصبور الأبي، وأرتعد من الهدوء وأرقص في فرح الاضطراب. عجيب، ليش يعني؟ يعني ما خاف إلا من الأذان؟ تدرون من يخاف من الأذان؟ الأذان الشيطان إذا سمع الأذان على هكذا نسأل الله العفو والعافية. فلذلك هؤلاء الشعراء يا إخوان إما أن ينطق الشاعر بلمة من الملك وإما أن ينطق بلمة من الشيطان، ولا بد كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. فهؤلاء من الشاعر المسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا كحسان وكعب بن مالك، هؤلاء ينطقون من يعني روح القدس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معهم. اما هؤلاء الشياطين الذي يلقي اليهم الكلام، وهذه الشياطين تلقي الى شياطين الانس، يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا فيخاف من الاذان ولا يدخل المساجد. المفروض ان ديوانه لا يدخل هذه البلاد، وان قصائده لا تدخل اي بيت ولا تشترى ولا بهلله. يعني نحن ننكر قصائد واشعار اصيله فصيحه في لغتها وفي اسلوبها لانها تحتوي على مخالفات شرعيه كدواوين عمر بن ابي ربيعه وابن واس وامثاله. فكيف بهذا الهراء؟ لا هو شعر مهذوب ونقول شعر الذوق، ولا هو معاني ونقول لها معنى، لا معنى ولا مبنى. فما الذي يجعله ندفع 30 ريالا فيه؟ يعني هذه حقيقه يعجب الانسان كيف تروج وكيف تطبع وكيف يصبح لها ان تتداول في هذه البلاد الطيبة مثل هذه الدواوين وبما تحتوي عليه من أمثال هذا الكلام. هذا في الحقيقة منكر كبير، وأنا شرحته أكثر من صحيفة كما ترون عكاظ، والثانية اسمها المدينة برضه يعني موضوعين مختلفين. تخريج الدفعة الأولى للسكرتارية الطبية، هذا يلحق ما ذكرنا من منكرات القطاع الصحي. ومعه رسالة يقول أخي أن كنا نسكو من وجود السكرتيرات الكافرات في المستشفيات، مع أن كونهن كافرات قد يكون أقل ضررا ويمكن يعني إرغامهن أو إلزامهن بشيء. أما أن تتخرج دفعات من السعوديات ويعملن في السكرتارية الطبية خصوصا، السكرتيرة معروفة حتى في المجتمع الغربي، السكرتيرة يعني عادة ما تكاد تقترب من لفظة الخليلة أو الخليلة والعشيقة، شيء معروف. وعظماء الغرب وقادة الغرب وما إلى ذلك وسيرهم كلها ملطخة بالعار، يعني تجد في سياره إذا قرأت أنه عشق السكرتيرة، صاحب السكرتيرة، لأنها العلاقة الاحتكاك العمل. فهؤلاء يعني ما خلى رجل من امرأة إذا كانت شيطان ثالثهما، العلاقة والاحتكاك وطبيعة أن تجعل بينهما ما يكون مما هو مدعاة للفساد والانحلال. فوجود وتخرج هؤلاء وكونهن يعني يعملن سكرتيرات لأطباء أو لرجال، وهذا شيء متوقع ويقوى بنفيه، هذا يدل على أن الأمر منكر خطير يجب أن ينكر، وأن هذا مما يستدعي التعجيل بفتح مستشفيات متخصصة للنساء، وليحول هؤلاء يحولن إليها إذا فتحت وكانت الاختلاط فيها بحال من الأحوال. ولكن يجب إيقاف هذه الدورات أو الدفعات التي خرجها مستشفى الملك عبد العزيز بجدة أو ما خرجها غيره. حقيقة أن هذا من المنكرات التي لا يجوز السكوت عليها لمن يستطيع إنكار ذلك، ويجب أن تبلغ للهيئة ولغيرها. لو واحد يمكن واحد منها يبلغ. نعم طيب جزاك الله، وشوف ليش النتيجة وتقول لنا الله يعطيك العافية. أسلمك الله يا أخي. هذا القلم يعني أعطانا إياه بعض الإخوة وقد حدثنا عنهم بعضهم مرارا، فقلت لهم اشتروه لي حتى أراه، والآن قد رأيناه. هذا القلم مرسوم عليه هنا كما ترون سيفين ونخلة، والنخلة طويلة، وبين أغصانها وبين السيفين من أسفل العلم الأمريكي يقسمها هكذا قسمه. فالإنسان الذي يحمل القلم هذا كأنه حمل يعني شعارا مزدوجا مركبا من شعار هذه البلاد ومن شعار أمريكا، كأن الشعارين أصبحتا شعارا واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحق الكافرين والكافر المؤمنين: لا تتراءى ناراهما. الناران لو كان كافر في شعب من الشعاب في ضلع في جبل، يأتي المؤمن فلينتقل إلى مكان وضلع وشعب بحيث لا يرى نار الكافر فيها. فكيف يتمازج الشعاران؟ شعار يعني يمثل لا إله إلا الله، وشعار تمثل الكفر والنصرانية والإباحية وزعامة الكفر في العالم الصليبية. كيف يمتزجان وكيف يحمل المسلم هذا القلم ويحمل هذا الشعار ويضعه هكذا على قلبه وعلى صدره؟ هذا من الغزو الفكري الخبيث الذي يريد أن يطعن عقيدة الولاء والبراء في الصميم. ولا يقول بعض الناس هذا يعني مجرد قلم وهذه شكليات، أبدا. انتشار صدان الكفر أو شعائر الكفر عموما هذه ليست مجرد شكليات، كما قد نبهنا في محاضرة حكم الاحتفال بأعياد الكفار. الولاء الظاهر والشعار الظاهر يورث الولاء الباطن وهو متعلق به. فتنبه بارك الله فيكم، فمن أشرب قلبه محبة الكافرين فإنه يصبح منهم، نسأل الله العفو والعافية. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ما هو التولي؟ المحبة والنصرة. فإذا أحببناهم وساءنا ما ساءهم وضرنا ما ضرهم وأفرحنا ما أفرحهم وأسرحنا ما أسرحهم، ما الفرق بيننا وبينهم حينئذ؟ نسأل الله العفو والعافية. يجب الإنكار على مثل هذا، أشد ما يكون الإنكار سواء عند الجمارك عند الدخول أو وزارة التجارة والبلديات في تفتيش هذه المحلات، والتنبيه على كل من يبيع هذه الأنواع وهذه الأقلام بأن هذا لا يجوز له أن يبيع كما لا يجوز لأحد أن يشتريها. موضوع البطاقات لعل إن شاء الله يأتي فيها تفصيل شاف إن شاء الله من سماحة الشيخ عبد العزيز عما قريب بإذن الله تعالى، كما يعني قد وعدنا هناك فتوى موجودة، لكن أحتاج الأمر إلى مزيد لأن طريقة البطاقات تنوعت وكثرت وتعددت وإن كان المؤدى واحد. هذا موضوع يحتاج إلى شيء من التنبه، موضوع جمعيات حقوق الإنسان. بعض إخواننا من غير أبناء هذه البلاد يتعرضون للاضطهاد أو للأذى، وقد يضطرون كما ذكروا أنهم أحيانا يضطرون إلى أن يرفعوا أمرهم إلى جمعيات حقوق الإنسان. يعني مثلا حكومات ظالمة لا تبالي ولا يهمها أن تظلم أحدا من المسلمين، فماذا يفعل الرجل؟ هل يرفع القضية إلى حقوق الإنسان وتطالب به؟ الحقيقة أن الإنسان لا يجوز له أن يشكو أو يتحاكم إلى الكفار، لا يجوز التحاكم إليهم لأن هذا تحاكم إلى الطاغوت وإلى غير ما شرع الله عز وجل، والأمر بذلك واضح جلي حكمه كما قد بينا من قبل في موضوع الحكم غير ما أنزل الله. لكن أن يتعاقد أو يتعاهد طائفة من الناس على أن ينصر المظلوم أيا كان بغض النظر عن دينه أو انتهائه، هذا والله أعلم يدخل فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف الفضول كما جاء في السيرة، وقال: ولو دعيت إلى مثلي في الإسلام لأجب. أنه حلف غرضه نصرة المظلوم. إذا وجدت جمعيات إنسانية بحتة فعلا لا أطلة لها بالماسونية ولا باليهودية، وإنما فعلا من أناس يريدون أن ينصروا المظلوم ويطالبوا بحقه في أي مكان بغض النظر عن أي اعتبار آخر، فإنه في ظل حكومات كافرة وإن تسمت بالإسلام أو ظالمة زائرة يجوز للمسلم أن يرفع قضيته إليها، لا على أنها حكومات نحل أو على أنها هيئات ذات دين معين، ولكن على أنها هيئات إنسانية بحتة. أقول لعل هذا إن شاء الله يدخل في ذلك، بل يجب أن تنشأ عند المسلمين. نحن ديننا قد جاء بهذا وبما هو أفضل وأعظم منه. ولهذا جاء أيضا في السيرة وأظن هذا الحديث في المسند أنه لما قدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الحبشة حكوا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت في أرض الحبشة تحمل جرة على رأسها، فجاء أحدهم فضربها بخاصرتها فسقطت الجرة وانكسرت وسال الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقدس أمة لا ينتصر بضعيفها من قويها؟ يعني نحن ننكر الظلم ولو كان واقعا في أي بلد، ولو كان واقعا على الكافر. نحن أمة العدل، نحن أمة العدل، وإن لم نعدل فمن يعدل في هذه الدنيا؟ إن لم يقم العدل بين الناس مؤمنهم وكافرهم، المسلمون المؤمنون، فمن يقيمه؟ أهل الكتاب، اليهود، النصارى، المعتدون، الباغون، الظالمون، قتلة الأنبياء وأعداء دين الله، لا يمكن. وعباد الأبقار من باب أولى لا يفعلون ذلك. إذن هذا نحن أولى به منهم. فإن لم نسئه أو نكون عاملين به في بلادنا، فأنا أقول له لا بأس أن يستحي المسلم أوضاعه أو أن يبلغ تلك الجهات. فإذا استنكرت واستجابت الحكومات ذات الشأن تفرج الله تعالى عنه، فإن هذا من تسخير الله تعالى الكافرين لمصلحة المؤمنين. فإن الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر، هذا حق. وقد ينصر الله سبحانه وتعالى المظلوم مثل هؤلاء. وأقول مع الأسف الشديد بهذه المناسبة إن كثيرا من القضايا التي يعني نحن نخطئ فيها أو مشاكل نقع فيها نتيجة جهلنا بواقع الغرب، وإن كان عدونا وهو العدو الأبدي، لكن نقع فيها يمكن أن نتداركها لو عرفنا حقائق هؤلاء القوم. يعني مثال أذكر ذكره لي أحد المسؤولين من المسلمين في أمريكا، ممن له شأن في أمريكا من المسلمين، يقول: كتبت إحدى المجلات الأمريكية مقالا عن الإسلام، طعنت وجرحت وذمت فيه الإسلام والمسلمين، ونحن المسلمين ما علمنا بهذا المقال ولا قرأنا. قال: وإذا بالاتصال عليه تتصل جمعية حقوق الإنسان، إحدى الجمعيات كثيرة جدا، وتقول: نحن قد قمنا بما علينا، فماذا فعلتم؟ أين أوصلتم القضية أنتم؟ قال: أي قضية؟ قالوا: قضية كذا كذا. أنا علمت. قال: ها، القضية ما تزال تحت الشور، ما علمنا، غافلين. قال: نحن المسلمين نزال نتشاور في الموضوع. ثم قال: لما طلعنا على الجريدة شاور المسلمين، وإلى كل مشغول بشؤونه الخاصة. قال: فكتبنا إلى الجمعية وقلنا لها: يعني نحن نوكلكم أن تتولوا الموضوع، و يعني مقتضى الدستور الأمريكي ممكن تقوم بالموضوع. فقامت الجمعية وحاكمت المجلة، وحكم القاضي لمصلحة المسلمين ضد المجلة، لأن الدين الدستور الأمريكي أن لا تمثل أذية. كم من مثل هذا استغلها المسلمين كفار، لكن الله تعالى ينصر هذا الدين الرجل الغالي. وكما استثيرا مثل هذه الأحداث، هذا موضوعها، هذا هو الموضع الذي يجب أن نفهم النصوص التي وردت في خلال أن تستخدم الكافر فعلا ضد الكافر. لكن على أسف أقول نحن يعني هناك غلو من طرفين، إما أن يحبوا ويعظموا ويعطوا كل شيء ونستعان بهم في كل شيء وفي أي شيء، وإما أن يعني يغلق الباب في الكلية فلا يستفاد من ثغرات موجودة في دساتيرهم وأنظمتهم وجمعياتهم وبلادهم لمصلحة الدين ونشره وحمايته لمن يقيم في بلادهم وأمثال ذلك. هذه قضية تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لكن لعل في هذه الإشارة ما يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، كلمة الحقيقة الوقت ضيق على الكلمة، لكن الإخوان طلبوا كلمة لزوار مدينة جدة خلال الإجازة. نقول لإخواننا الكرام المقيمين والزوار ولأنفسنا: إن الله تبارك وتعالى أمرنا جميعا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فلا يقول المسلم: إني في إجازة أو إني في جدة، فكنت أتقي الله وأنا في قريتي أو في بلادي، فلما جئت في الإجازة أو في العطلة إلى المدينة السياحية الجديدة عرس البحر كما يسميها أصحاب الأدلة أو الدليل السياحي، فأفعل ما أشاء وتفتح كما أشاء، وتتعرى النساء أو يتبرجن كما يشاء كما يريد، والأطفال يتركون الصلوات يفعلون ما يشاءون. نحن عبيد لله، في كل مكان وفي كل زمان ما لم يلقى العبد المؤمن ربه، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما لم تلقى الله وتموت فأنت عبد لله مطالب بأن تتقي الله تعالى في سمعك وبصرك وقلبك وفكرك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تبارك الله فيكم، اتقوا الله حيثما كنتم، واجعلوا الإجازة هذه فرصة لصلة الأرحام وزيارة الأقرباء والتعارف والنظر في ملكوت الله من بحر أو بر وما أشبه ذلك، وترك والبعد عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى. ثم إن إخوانكم في المدرسة الخيرية التي ذكرنا عنوانها بجوار مسجد الرحمة تشتكون من قلة الرواد حتى من طلاب العلم، يعني كما ذكر الإخوان يقول الإخوان الآن هنا كم ما شاء الله في المسجد، أين هم في ذلك المكان؟ قليل، فلماذا لا يشجع؟ المفروض أن الواحد منا يذهب ويشجع بعض الناس، تعالوا أيها الناس، تعالوا إلى الخير، ما دام أنكم جئتم من البحر، تعالوا إلى المركز هذا أو إلى المدرسة الخيرية، خذوا كتابا نافعا، شريطا مفيدا، اسمعوا موعظة، اسألوا إن كان لديكم فتوى أو شيء ينفعكم. فكثير من الحمد لله يعني ذكر بعض الإخوان حكايات وقائع في اليومين الماضيين طيبة جدا، يعني أحد الدعاء يقول أن رجلا سمع الشريط أعطاه الشريط وما كان يمضي خطوات وإلا أجده يقف ويرمي شريط الغناء ويقول أعطني يا أخي بارك الله فيك، ما سمع إلا أول الشريط، يقول أعطني غيره وأنا سأترك هذا الطريق وأهتدي إلى الله. وقائع كثيرة لا مجال لتفصيلها تدل على أن الناس فيهم خير وفيهم استجابة. تبارك الله فيكم، المقيم منا والزائر المسافر وكلنا مطلوب منا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نغض أنظارنا وأن نحفظ ألسنتنا وأن نتقي الله سبحانه وتعالى، ونكون إن شاء الله عبادا مؤمنين مخبتين أينما كنا وحيثما حللنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم كذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.